لأنها في بلاد الكفار، والكفار يشجعون إخوانهم الكفار وهم مثلهم. نعم، ود الذين كفروا لو تكفرون كما كفروا. فهؤلاء يعني يسعون فيما يسعون في إضلالنا، نسأل الله العافية والسلامة. كما قال الله جل وعلا: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فهؤلاء ما يريدون إلا هذا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء إن الكافرين لكم عدوا مبينا. نعم، فالشاهد هؤلاء هذا الذي يريدونه وقد ظفروا به من هذه المرأة وزوجها، ونسأل الله العافية والسلامة. الظاهر وهذا معشر الإخوان بهذه المناسبة، الإقامة في بلد الكفر خطيرة جدا، ويخشى على أصحابها الزيغ والانحلال والانحراف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهران المشركين لا ترى ناراهما. يعني لو كنت أنت وياه في أرض صحراء فلا، فابتعد إلى أن تصل حيث لو أشعل نارها لا تراه أنت، ولو أشعلت نارك لا يراها هو، يكون بينك وبينه فاصل حتى لا ترى وجهه، فترق له أو تعاطف معه أو تلين له أو تساهل معه، ثم بعد ذلك يصبح الأمر عادي. وهكذا المسلم إذا سافر لبلاد الكفر أول ما يسافر ينكر كثيرا، فإذا أقام أياما خف الإنكار، فإذا أقام شهورا قل وضعف الإنكار، ثم يزول الإنكار، وربما بعد ذلك ينتقل إلى ما عليه الكفار كهؤلاء. ومن هنا نصيحة نوجهها لإخواننا الذين يسكنون من المسلمين في بلاد الكفار، أن يتقوا الله جل وعلا في أنفسهم وفي أولادهم من الذكور والإناث، لأن الولد هناك الذكر أو الأنثى إذا بلغ 18 فليس لوالده عليه ولاية، فالبنت تأفك وتخرج وتفعل ما تشاء، تزني لا شيء عليها، لا سلطان لك عليها، لو كلمتها وأنت أبوها رفعتك إلى الحكومة من الحكومات هناك شالوك حطوك في السجن بس انتهينا. وهكذا ابنك يفجر يعهر، لو أخذت على يده شالوك حطوك في السجن، فما الفائدة من الإقامة في تلك البلاد؟ والواجب على المسلمين أن يسعوا إلى الهجرة إلى بلاد أهل الإسلام ما أمكن. كثير من الناس يبغى المملكة، نقول هذا طيب لو حصل لك، لكن إذا ما حصل أي بلد من بلاد المسلمين خير لك من أن تبقى بين بلدان في بلدان الكافرين. وللأسف هناك شيء آخر ومفهوم مغلوط في هذا العصر، يسمون الذاهبين إلى بلاد الكفار مهاجرين، كما نسمع في الأخبار انقلب قارب في شمال الساحل الإفريقي محمل بالمهاجرين وهو ذهب إلى إيطاليا فماتوا. بالأمس يقولون ألقوا 40 جثة ماتوا وهم مهاجرون. هذا لمهاجرين، الهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، ما هو من بلد الإسلام إلى بلد الشرك، هذا مغلوط. الهجرة إنما هي من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. فهؤلاء ليسوا مهاجرين، هؤلاء هاجرين لدينهم وذاهبين إلى بلاد الكفر. والشيء الآخر، أكثر هؤلاء ما يذهبون لغرض شرعي صحيح كتعلم علم لا بد منه لا يوجد في بلاد المسلمين، أو استشفاء لمرض لا يوجد دواء له في بلاد المسلمين، أو تجارة ضرورة توجب عليه أن يسافر، لا يذهبون ليحصلوا إيش ما يمنونهم به من رغد العيش في دول الاتحاد الأوروبي أو في أمريكا ومن الدجل الذي يحث الناس على هذا الإعلانات في هذا وفي الشبكات، تطق الزر يطلع مبروك كسبت إقامة في الولايات المتحدة، اتصل بكذا ليسرقوك وهكذا. فعلى إخواننا أن يتقوا الله جل وعلا ولا يقيموا في بلدان الكافرين إلا لضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، فإذا زالت الضرورة لم يجز لهم البقاء حينئذ.